بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن النعمة هي لين العيش وخفضه، ويقال نعم فلان إذا كان في نعمة، وأنعمت عينه إذا سررتها، وأنعم عليه بالغ في التفضل عليه. ومن فاتحة الكتاب قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وذلك في سياق الدعاء الذي يرفعه المصلي إلى الله جل وعلا حين يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي النص المتكامل إبانة عن الصراط المستقيم، فكأنما قيل: أي صراط هذا الذي تقصد، إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطا مستقيما؟ فقيل لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه في القرآن الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره: فالذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وأمرت به أمته أن يسألوا ربهم من الهداية للصراط المستقيم، هي الهداية للطريق الذي وصف الله جل ثناؤه صفته. ذلك الطريق هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به من تنزيله، ووعد من سلكه فاستقام فيه طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يورده مواردهم، والله لا يخلف الميعاد. وبنحو ما قال أبو جعفر روي الخبر عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول أبو جعفر: وفي هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله عليهم وبتوفيقه إياهم لها، أي للطاعة. أولا يسمعونه يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه جل وعلا عليهم، أي على عباده. فإن قال قائل: وأين تمام الخبر؟ وقد علمت أنه إذا قال أحدنا لصاحبه أنعمت عليك، فإن هذا القول يقتضي الإخبار عما أنعم به الأول على الثاني، فأين الخبر المبين عما أنعم به الحق تبارك وتعالى في قولنا حال الصلاة: أنعمت عليهم؟ فبماذا أنعم جل ثناؤه؟ والجواب: إن العرب في منطقها تجتزئ ببعض الكلام عن بعض، كأن يكون البعض الظاهر دالا على البعض الباطن أو البعض المحذوف. وفي هذه الآية الكريمة مثل يحتذى لهذا المنطق الواضح السليم، ذلك أن المصلي يقول في دعائه مخاطبا الحق تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن ثم كانت النعمة التي أنعم الله بها على عباده هي الصراط المستقيم. فدل القول المتقدم على ما حذف من القول التالي له، أو كان الخبر الذي نتساءل عنه واردا ضمن القول المتقدم. ثم إن قارئ الفاتحة يتابع الدعاء فيقول غير المغضوب عليهم، وهذه المفردة غير صفة للذين أو نعت، وفيها قراءات كثيرة، ولكن بحسبنا أن نقف عند قراءة واحدة تاركين الجدل بين أهل البصرة وأهل الكوفة، جزاهم الله عن لغة القرآن خير الجزاء. سنقف عند قراءة واحدة هي خفض الراء، فنقول غير المغضوب عليهم، وعلى هذا جمهور المفسرين. ويقول أبو جعفر إن هذا هو الصواب. فإن قال قائل فمن هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله ألا يجعلنا منهم؟ قيل في جواب ذلك المغضوب عليهم هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في التنزيل بقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فأعلمنا جل ثناؤه بما أحل بهم من عقوبتهم بمعصيتهم إياه، ثم أعلمنا وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل الذي حل بهم من المثولات. قال أبو جعفر واختلف في صفة الغضب من الله جل ذكره، فقال بعضهم غضب الله على من غضب عليه من خلقه هو إحلال عقوبته بمن غضب عليه إما في دنياه وإما في آخرته، كما في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال آخرون غضب الله على من غضب عليه من عباده هو ذم منه لهم ولأفعالهم. ومن المفسرين من يقول إن المغضوب عليهم هم اليهود. وفي تتمة الآية الكريمة يقول القارئ ولا الضالين. والضلال صفة تضاف إلى أهل الكتاب، فقد وصفهم الله في تنزيله بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضالين هم النصارى. ومن جملة ما انتهى إليه أهل النظر في كتاب الله جل وعلا يستفاد بأن كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون، وإن كانت صفة الغضب ألصق بالأولين وهم اليهود، وصفة الضلال ألصق بالآخرين وهم النصارى، ولكنهم جميعا شركاء في الصفتين. ومن ثم جرى الدعاء في الآية الأخيرة من سورة الفاتحة بهذا الرجاء نرفعه إلى من بيده ملكوت السماوات والأراضين أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه بعد إذ هدانا إليه، وأن يجنبنا ما عداه. ثم يختم القارئ بقوله آمين، ومعناها استجب يا رب، وهي ليست من القرآن الكريم، ولذلك نفصل بينها وبين السبع المثاني أي الفاتحة